أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة تريد أن تعزي إلى عمها وأولاده وتركب باص حوالي 80 كيلومتر بدون محرم، هل يجوز؟ وجزاكم الله خيرا. امرأة تريد أن تعزي، ارفع صوتك، تعزي إلى عمها وأولاده. امرأة تريد أن تعزي إلى عمها وأولاده وتركب باص حوالي 80 كيلومتر بدون محرم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى مسافة السفر إلا ومعها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فلما قال تسافر وقال مسيرة يوم وليلة، دل على أنه لا يجوز لها السفر، وأن مسيرة اليوم والليلة هي السفر. ولما وجدناه عليه الصلاة والسلام يخرج إلى أماكن دون مسيرة اليوم والليلة، كخروجه إلى الخندق وهو على أميال من المدينة، وخروجه عليه الصلاة والسلام إلى أحد وهو في ذلك الزمان بينه وبين بنيان المدينة مسافة، وخروجه إلى بني قريظة وبينها وبين المدينة بضعة أميال، ولم يقصر الصلاة، دل على أن السفر لا يكون إلا في مسيرة اليوم والليلة، وأن ما دون مسيرة اليوم والليلة لا يسمى سفرا. وبناء على ذلك، مسيرة اليوم والليلة كما ورد في السؤال أنه 80 كيلو، هذه مسافة سفر. 75 كيلو هذه مسافة سفر، لأنها مسيرة الإبل يوما وليلة. ولما قال عليه الصلاة والسلام مسيرة وقال يوما وليلة، فقدر بالمكان وقدر بالزمان، فإذا ضاق المكان رجعنا إلى الزمان، وإذا ضاق الزمان رجعنا إلى المكان. فلو أن شخصا قال تسافر بالطائرة ساعتين، نقول الذي تقضيه في الساعتين مسيرة اليوم والليلة فلا بد لها من محرم، فإذا ضاق الزمان رجعنا إلى المكان. فما دام أنها تقطع هذه المسافة فهي مسافة سفر، ولو كانت تقطعها في نصف ساعة أو ربع ساعة، العبرة بكونها تقطع هذه المسافة. كما كان في القديم أجاود الخيل وأجاود الفرسان يصلون إلى ما لا يصل إليه عامة المراكب. فالمقصود من هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى هذه المسافة إلا ومعها ذو محرم، سواء كان ذلك لعبادة كالحج أو كان لأمر دنيوي، لا يجوز لها الخروج. ولذلك ثبت في الحديث عن عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الصحابة جاءه فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت إلى الحج وليس معها محرم. فقال له: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يقل له هل الرفقة مأمونة أو ليست بمأمونة، وإنما قال له انطلق. فالقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يدل على العموم في الحكم. ولذلك لما لم يسأل كأنه يقول له انطلق فحج مع امرأتك، سواء حجت مع رفقة مأمونة أو غير مأمونة. فهذا كله يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر هذه المسيرة، وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تسمع وتطيع لحكم الله عز وجل ورسوله. فإذا صح الحديث عن رسول الله بحكم عليه الصلاة والسلام، فما علينا إلا الرضا والتسليم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نريد الذهاب للطائف، هل يجوز لنا أن نتجاوز الميقات من غير إحرام ولم تكن لدي نية العمرة؟ وجزاكم الله خيرا. من مر بالمواقيت فإنه لا يجب عليه الإحرام منها في أصح قولي العلماء، والعلم عند الله، إلا إذا كان مريدا للنسك. فإذا مر بميقات ذي الحليفة، أو مر بميقات السيل، أو مر بميقات الجحفة أو بيلملم، وليس عنده نية أن يعتمر حتى ولو قصد مكة، فإنه لا يجب عليه الإحرام. لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت فيه قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل،